القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أبو بكر حسين محمد علي، المقيم بجوار مسجد الخلفاء الراشدين، شارع بورسعيد، الوقف، محافظة قنا. والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الأوقاف، بيقول فيها: أنا حاصل على ليسانس أداب تاريخ من 36 سنة، ودبلوم دراسات إسلامية من 34 سنة، ومعهد إعداد الدعاة في محافظة قنا سنة 1994، وبشتغل كخطيب بمسجد النور المحمدي في مركز الوقف بمحافظة قنا من سنة 1993 بمكافأة شهرية 30 جنيه، وزادت من فترة كده وبقت 60 جنيه، وبقالي على الحال ده حوالي 27 سنة، لغاية ما في يوم تعبت، والمرض أمر وارد يا حضرات، وطلبت من زميلي يحل محلي في المسجد لأني مريض ومش هقدر أشتغل، وطال التعب لمدة 3 شهور، ولما خفيت والحمد لله رحت قابلت مدير أوقاف إدارة الوقف وتقدمت له بطلب علشان أرجع الشغل. الأول الحمد لله على سلامتكم، وعود أحمد ومبارك إن شاء الله. الله يخلي حضرتك. ثانيا بقى، أنا ما أقدرش أوافق لك على العودة، لربما يكون السيد الفاضل وكيل الوزارة رأي آخر، وعليه نبعت له ناخد رأيه. طبعا لازم. أين اليانسون يا صبحي؟ وبصراحة مش عارف الموضوع يتصعد لوكيل الوزارة ليه، ده أنا واحد بقالي كام و30 سنة شغال، وتعبت شوية ورجعت تاني نهايته. قلت ما فيش مشكلة، واللي يشوفه فضلته. وبعدها جت فترة الكورونا وما بقاش فيه خطب جمعة. طيب دلوقتي الحمد لله الأمور رجعت لطبيعتها، وبقى في صلاة جمعة، ومن المفروض أني أمارس الخطابة، لكن الطلب اللي راح لفضيلة وكيل الوزارة ما تردش عليه لغاية دلوقتي. بصراحة مش عارف أعمل إيه. قلت أكتب شكوتي واطلب مساعدة حضراتكم بتوصيل صوتي لفضيلة الدكتور وزير الأوقاف عشان أرجع أشتغل تاني كخطيب بالمكافأة. يا ترى ممكن؟ رضا سليمان.